نعم، إذا حصل زواج لأقرباء لنا بحفلات وأشياء بدعية، هل نذهب لنساعدهم في الأعمال الخاصة بتلك المناسبة وعند بدء الحفل ننصرف أم لا نذهب أبدا؟ إذا حصل زواج لأقرباء لنا به حفلات وأشياء بدعية، هل نذهب لنساعدهم في الأعمال الخاصة بتلك المناسبة وعند بدء الحفل ننصرف أم لا نذهب بالمرة؟ الزواج ساعة فيه المباح، ساعة الزوج بالمهر يساعدون في ما يحققوا الزواج ويعينوا على الزواج، وإذا جاء شيء منكر في وقت الاجتماع ينصحوا، إذا جاء عند اجتماع النساء أو اجتماع الرجال وفعلوا شيء منكر ينصحون ذاك الوقت، يمنعون منه إذا قدر الإنسان على منعه منعهم، وإلا نصحهم. لا بد من التعاون في الزواج، أمر طيب مهم، التعاون في الزواج تسهيل أمور الزواج هذا مهم، لكن إذا وجد في الاحتفال بالزواج نية الدخول أو أي وقت وقع منكر هو هذا هو محل الإنكار، ينكر المنكر. الزواج شرعي وعبادة تساعد عليه، وينكر المنكر من النساء ومن الرجال. نعم.